هنا القاهرة، فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عادة فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. اسمحوا لي مستمعينا الأعزاء، نحن نستكمل موضوعنا عن الحرائق ومكافحة الحرائق، وإزاي نقدر نجنب نفسنا شر الحرائق لا قدر الله. ربنا يا رب يعني يسلمنا جميعا. بيسعدنا أن ينضم إلينا الآن المهندس أيمن نور الدين. الحقيقة المهندس أيمن مدرب على مكافحة الحرائق في إحدى شركات وزارة البترول، حاصل على شهادات عديدة جدا، دبلومة اسمها أوشادي، شهادة بريطانية معروفة بأنها عن السيفتي، الأكاديمية البحرية للتدريب على الحرائق، تدريبات أيضا عملية ونظرية في مركز OGS. الحقيقة أكتر من دبلومة حاصل عليها المهندس أيمن نور الدين. ليه إزاي نعرف الناس إن هم يحموا نفسهم من شر الحرائق؟ نرحب بيك مهندس أيمن نور الدين، أهلا بيك معنا على موجة البرنامج العام. أهلا أستاذ أمال وحضرتك والسادة المستمعين كلهم. طبعا باشمهندس أيمن نور الدين، وإحنا عايزين بنتكلمنا الأسبوع الماضي عن الحرائق وفي المنازل، وإزاي نخلي بالنا، وخصوصا الزيت والكلام دوت، لأن بالفعل حتى يمكن البنات المقبلة على الزواج بيحصل يمكن يعني حوادث كتيرة جدا من موضوع الزيت، ولما نيجي بحمر حاجة أو حط حاجة في الطاسة والزيت ساخن أو يغلي، ممكن يسبب حرائق تكون فظيعة ومن درجة عالية جدا. وكلمنا كمان عن شنطة الإسعافات، لكن مع الأسف برضو ما كملناهاش. عاوزين نعرف شنطة الإسعافات، لأنه كنت اتكلمت عن بيبقى فيه صيدلية صغيرة كده، كانت دايما موجودة زمان في كل منزل، في كل بيت فيه صيدلية صغيرة للإسعافات الأولية. حضرتك قلت لي بقت شنطة إسعافات، عاوزين نتكلم عنها ونقول بتحتوي عليه. دايما شنطة الإسعافات دي اول ما اجي اعملها جديد بستعين باي دكتور، تمام، اي حد من الساده الدكاتره طبعا، هو اللي بيقول لي اكثر حاجه انت ممكن تحتاجها من كريمات، من الحاجات الرش، من الشاش، من الحاجات اللي شاشه مسجل، الحاجات الخاصه بالحروق، الحاجات الخاصه لا قدر الله بحالات تسمم او مغص، وخاصه بالنسبه للاطفال. هنرجع يعني رجعنا ان شاء الله للزمن الجميل ده كده ان شاء الله، وحطينا فعلا الصيدليه دي بتاعتنا او اتوجدت، اكيد هنخفف كتير قوي من اللي بيعمله الدكتور. على بال انا متواصل للدكتور بكون وصلت بنسبه 50-60% ان الحاله اللي معايا دي ارتاحت، على الاقل انا وديتها مساحه وعملت له الاسعافات الحواليه بتاعتي، اللي هو الدكتور هيديني ان شاء الله ساعتها العلاج النهائي بتاعها. تمام. طب بتحتوي على ايه بقى الشنطه الاسعافات او الصيدليه الصغيره اللي موجوده المفروض في كل بيت؟ اول حاجه طبعا بيبقى لازم فيها خافض حراره، نتكلم دايما على حاجات الطفل معايا او حد كبير او صغير بدا يسخن او كده. طبعا احنا عارفين درجه الحراره دي لو وصلت لدرجه معينه لا قدر الله ممكن تعمل جلطات في المخ او الحاجات اكتر من كده. خافض حراره، بتكلم في حاجه للمغص دايما برضو اطفال وكبار، بتكلم بعد كده الحاجات الخاصه لا قدر الله واحد اتحرق او واحد اتعور معايا في المنزل، بيبقى في شاش طبي موجود، في للحروق دي شاش مفرمن، بيبقى في قطرة للعين، حاجة غسيل عين لو لا قدر الله حد حصل له حاجة في عينيه أو اتدلق أو طرطشت عليه أي حاجة في عينيه، بيبقى موجود فيها كل ما يخص الإسعافات الأولية. إلى جانب طبعا إن في ناس مقتدرة ممكن ساعتها يجيب حاجة اسمها جهاز الـ CPR، ده اللي هو الإنعاش الرئوي، وده بس ده طبعا جهاز مكلف قوي، هو ده ان شاء الله في الايام اللي جايه نقول للناس ازاي يقدروا ان شاء الله يستخدم، ازاي ممكن ينقذ حياه انسان عزيز عليه في بيته لو لا قدر الله حصل ان حتى قلبه وقف، ان في امكانيه ان شاء الله باذن الله حياته ترجع بنسبه من 20% لـ30%، ودي نسبه كبيره طبعا كويسه جدا. نعم توفاه الله، وارد ان ممكن يرجع للحياه تاني لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب له كده عن طريق الانعاش الرئوي. نعم دي هنتكلم عليها في حلقه مفصله باذن الله. تمام. من ضمن برضو مش عايز اقول بقى الاسعافات الاوليه، لكن احيانا كمان بيبقى مهم جدا يكون موجود في كل بيت ارقام تليفونات تقدر تسعفنا يعني للطوارئ. تمام. ودي اللي بنوصي بيها الاخوه المستمعين كلهم، ان لازم يكون عندي ورقه فعلا مكتوب فيها لكل تليفونات الطوارئ للنجده وللمطافي وللاسعاف وشركه الغاز وشركة المية وشركة الكهرباء، عشان لما تقابلني مشكلة لا قدر الله ممكن تؤدي لحاجة أكبر، راح أتصل بالخطوط الخط الساخن بتاع أي حاجة من دول وممكن يلحقني. إذا كان غاز لا قدر الله حصل تسريب عندي، أنا هقدر أفصل اللي موجود عندي في الشقة، بس مش هقدر أفصل العمومي. العمومي ده لازم المختص هو نفسه يجي يفصل عن العمارة كلها أو عن الشارع كله. فهي جدا، وأنصح إن كل حد يكتب الورقة دي ويخليها يوريها لأولاده وللمدام عنده، ويا ريت لو يعلقها في مكان ظاهر وان شاء الله ما يحتاجهاش ابدا. طبعا يا رب ما حدش يحتاجها ابدا، لكن طبعا ده للاحتياط، المفروض ان احنا بنعمل ده يعني للطوارئ. لكن والله يا ريت الورقه دي حتى لو كتبت فيها كل التليفونات الطوارئ زي ما حضرتك ذكرت كده، غاز اسعاف حرائق او مطافي، ان تبقى متعلقه حتى تحت عند باب العماره من تحت، تبقى موجوده بحيث ان في اماكن في مكان ظاهر كده، بحيث ان اللي طالع واللي نازل يبقى عارف الارقام ديت، بالاضافه طبعا تبقى موجوده في كل واحد في بيته يعني. تمام بالظبط، كل واحد في بيته، وتتحط برضه مجمعه للناس كلها في العماره ياخدوا منها الارقام. تمام. معلش انا برضه عايزه اتطرق مع حضرتك باشمهندس ايمن عن الاطفال، لان كنا طبعا احنا عاملين ليها حلقه خاصه بيها، لكن يعني انا مستعجله ان احنا نتكلم عن موضوع الاطفال بشكل كبير، لان مع الاسف هم دايما اللي بيقعوا في المحظور، ما بنبقاش واخدين بالنا ممكن منهم، ممكن هم بيلعبوا في أماكن سواء بقى كهرباء سواء في البوتاجاز يفتحوا العيون، طبعا ما عندهمش دراية بأن يفتحوا أو يقفلوا العيون بتاعة البوتاجاز، حاجات كتيرة ممكن يضروا بيها نفسهم وهم مش يعني، إحنا ممكن يكون في لحظة أو في ثانية في غفلة كده بيحصل المحظور ده. سؤال جميل جدا يا فندم. هو فعلا انا اول حاجه بالنسبه للاطفال دايما ست البيت او الام وهي موجوده في المطبخ، يا ريت ناخد بالنا كويس اول من ايد الطاسه بتاعه البيت او ايد الحاجه اللي انت بتعملي فيها الاكل. يعني دايما الطفل حب الفضول عند الطفل، عايز يشوف ايه اللي بيتعمل، وهو ممكن يكون طوله اقصر من الحاجه دي. ايوه. فدايما وحصلت حتى دي اكتر من مره، اول حاجه بيعملها بيروح يشد الايد بتاعه اذا كانت الطاسه او الحاجه اللي موجوده اللي بتطبخ فيها. أيوة. والحمد لله حصلت اكثر من حروق، انا شخصيا حصل عندي الكلام ده قبل لابني، يعني من الكلام ده من حوالي 20 سنه، وده يمكن اللي خلاني بدات اذاكر فعلا في الحاجات دي وحبيت المجال. يعني ربنا يسلم يا رب. اول حاجه ابعد الطفل فعلا عن المطبخ، يعني برضو اتابعه في حاجه ان الطفل دايما بيحب يلعب في اي جرايد في اي اوكر في اي حاجه. معلش بعد اذنك يا باشمهندس، هو يا ريت الايد بتاعه الطاسه او الحاجه اللي بطبخ فيها تخليها لجوه، يعني بلاش تبقى موجوده بره باينه، يعني خليها لجوه. بالظبط. الله ينور على حضرتك طبعا. والاوكر نفس القصه برضو، الحاجات الاوكر والجرايد بتاعه البوتاجاز، واللي بيحصل فيه ان هو بيتحرك بالريسبشن بيدخل على المطبخ لوحده، ممكن يفتح لي الغاز وانت مش دريانه، ولو سالت اي حد مقرب اكيد حصلت في معظم البيوت فجاه بيتم غاز، يروحوا يلاقوا عين بوتاجاز شغاله عن طريق الغاز. تمام. ده بالنسبه للمطبخ بس. الطفل للاسف يعني ربنا يبارك لنا فيهم يا رب ويرجع فيهم ان شاء الله البركه ويخليهم لنا. الاطفال في اكتر من مكان ممكن يعمل حتى فيهم في البيت، البلكون. طبعا لا قدر الله يعني ربنا ما يخليها على حد ولا نسمع ان حد عملها ابدا، حصلت كتير ان الاطفال بتدخل لوحدها البلكونه ولا قدر الله بيقع من اي دور موجود فيه. يبقى شيل اي كرسي موجود في البلكون. أنا يفضل أقفل الباب، لأن الطفل بحبه يعني بطبعه بيحب يتشعلق ويحب يشد ده اللي بيحصل. صحيح صحيح. تمام. ده هو لو جري ورا قطة بيحصل الكلام ده. صحيح. تمام. وتالت حاجة بنتكلم عليها الأطفال برضو الكهرباء. يعني في دلوقتي الكهرباء والإفلام بتاعت الكهرباء حاجة دفاعية معمولة عشان بسبب الأطفال برضو إن هو بيدخل أي حاجة في السياسة. أيوة أيوة صحيح. بتتعمل وبتقفل الفتحات الكهرباء كلها. ودي على فكرة رخيصة جدا وممكن تجيبها من أي محل أدوات كهربائية. صحيح. في حاجة كمان والله يا باشمهندس يمكن لفت نظري، إن دايما بتبقى الفيش الكهرباء دايما موجودة تحت، يعني موجودة في مكان في متناول إيد أي طفل صغير. ليه ما نخليهاش فوق؟ يعني ليه احنا عاملينها عشان نبقى ديكور، يعني ما تبقاش ظاهرة للناس، ما تبقاش ظاهرة وباينة كده. المفتاح ممكن تبقى على جنب بس الفوق شوية. بالفعل هو زمان حضرتك الشقق القديمة حتى تحت تلاحظ فيها هم كانوا بيعملوا خطوات السيفتي دي وهم مش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط، بس هم عاملين السيفتي لان طبقوا عملوا شقتهم صح، رفعوا الفيش كلها فوق، كانت دايما بعيد عن الاطفال. احنا واحنا صغيرين كنا نحتاج كرسي عشان نولع نور او نطفي النور وكده. جت الموضه بقى الجديده ان كله عايز يحط فيشه جنب الكومودينو، وعايز يحط فيشه عشان الموبايل، وعايز فبدا يزود الفيش، فبالتالي بدا كل الفيش تبقى تحت، وده خطا. يبقى لازم اقفلها كلها، لازم اشوف الكفر اللي هو بيتقفل فيه الفيش تمام ويعملها زي فيشه الحمام. فيشه الحمام دلوقتي في حاجه رابر وش جلد رابر بيتعمل تمام وبيتحط عليها اللي هو بيمنع دخول المياه ليها. ويفضل الجديد اللي بيتعمل دلوقتي ان دايما اسباس وحمامات والمطبخ بيبقى بره، بيبقى بره مش موجود جوه، مش موجود جوه الحمام. يعني لو سخان مثلا كهرباء بيبقى المفتاح بتاعه بره مثلا. بالظبط ده الجديد حضرتك عشان الاطفال بتدخل بتلعب بالميه كتير. صحيح صحيح. والميه على الكهرباء طبعا ربنا يستر يا رب العالمين. عندي برضو مخاطر الاساس ان الولد هو بيجري بيتكعبل بيجي في سلم الحاجه بتاعت الاساس اللي موجوده. صحيح. هي البيت احنا لو اتكلمنا عن الاطفال ان شاء الله هنتكلم كتير باذن الله عنهم وعن كل حاجه ان شاء الله. من حاجه ناخد بالنا منها مع الاطفال ده غير الاكل والبلع وان هو يحصل له لا قدر الله اختناق وهو بياكل، لازم اتعلم انا ازاي ممكن اطلع الحاجه دي من جوه ان شاء الله. تمام ان شاء الله. في الحلقات القادمه باذن الله باشمهندس ايمن نور الدين بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم وعلى كل النصائح الجميله ديت. الف شكر. شكرا ليك. السلام عليكم. مع رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، وهنتكلم مع دكتورة أمنية مجدي، هي مدرس ترميم الأسنان بالقصر العيني جامعة القاهرة. أهلا بيكي معنا دكتورة أمنية. أهلا أستاذة أمل وأهلا بكل مستمعين البرنامج العام. دكتورة أمنية احنا بنتكلم بقى على الصيف وبدأ ويمكن شعرنا بيه يمكن بقالنا من امبارح كده مع عاصفة ترابية، يعني الصيف خلاص كده شهر 6 يبدأ موسم الصيف، ومع الأجازة الصيفية طبعا احنا بنلاقي كل الولاد بتتجه بقى، يعني طبعا في أجازة فبيبقى في حلويات كتير، بيبقى في آيس كريم، في حاجات مثلجات وحاجات زي كده وأكل حلويات والأسنان بتبتدي تتعب. طيب احنا نعمل ايه علشان نقدر ننقذ أطفالنا من التسوس الأسنان، وإزاي يحافظوا على أسنانهم في ظل كل الحاجات اللي يعني اللي بتخليهم يعني إيه مغريات كده قدامهم إن هم لازم يستخدموها في الصيف؟ عند حضرتك حق طبعا. المشكلة فعلا إن احنا بنتجه إلى حاجات غير صحية خالص، مع إن ليها بدائل صحية مفيدة لصحة الأولاد وصحة الأسنان كمان. فأول نصيحة طبعا إن الأمهات كلها تتجه للبدائل الصحية، يعني العصاير ياريت تكون عصاير طبيعية مش معلبة. نقلل من المياه الغازية جدا على قد ما نقدر، ولو اضطرينا تبقى هنشربها بالشاليمو ده أحسن حل ليها. وطبعا بعديها مش بنغسل الأسنان، بننتظر على أقل دقيقة أو دقيقتين كده بعديها بنتمنط كمان بالمية علشان نقلل تأثيرها. الآيس كريم بدل ما الولاد دي يعني دايما عايزين طبعا مثلجات وآيس كريم وحاجات فيها شوكولاتة كتير وكده، لا نعمل حاجات بدائل طبيعية في البيت وتكون برضو صحية زي مثلا الفاكهة وهنحط عليها زبادي ونعملها مجمدة والولاد ياكلوها كأنها آيس كريم. جميل. أيوة. هتبقى مفيدة. وأنصح كمان الأمهات إن هما في دايما عادة إن إحنا نحط التلج جوه الأكل أو يعني العصير هنحط جوه تلج. وبعد ما نشرب العصير بناخد التلج ده نقرقشه علشان إحنا بنحب نقرقشه. صحيح. فيعني دي أكتر كارثة. ليه؟ طب ده تلج ما يعملش حاجة؟ لا بيعمل مشاكل كبيرة جدا. لا طبعا. زي أول مشكلة إن هو بيعمل تصدع في طبقة المينا إن هو حاجة ساقعة جدا. وطبعا المينا دي ليها درجة حرارة تستحملها عالية وقليلة. أيوة. فالبرودة الشديدة دي على طبقة المينا تخليها تتشرخ شروخ صغيرة. بعد شوية نبتدي نشتكي من الحساسية. أقول إن أنا عندي حساسية أسنان. فدي أول مشكلة. تاني حاجة جرش التلج تحت سناني برضو بيعمل الشروخ يزودها بقى ويبتدي يكسر جزء من طبقة المينا يفتفته. يا خبر أبيض. فدي عادة سيئة جدا. أنصح الناس الصيف والنبي يعني خلاص هنشرب حاجة ساعة بس بلاش نحط فيها تلج وكمان نقرشه أو نجرشه هيبقى صعب. طبعا. فدي أول نصايح كده أبتدي أقول الناس عليها. تمام. طبعا أنا بشجع الأمهات إن هم بيبتدوا بقى فصل الصيف إن هم يعملوا تحدي للأولاد. البنات الصغيرين احنا هنعمل ثلاث مراحل للتحدي. وهنبتدي نعمل الثلاث مراحل دول نقيمهم كل اخر يوم وفي الاخر هنعمل مكافأة لغايه اخر الاسبوع. يعني نبتدي سبت حد اثنين لغايه الخميس او الجمعه ونبتدي الطفل نقول له احنا هنعمل ثلاث مراحل. اول مرحله هنغسل الاسنان الصبح بعد الفطار وبالليل بعد العشاء لمده دقيقتين. وتاني مرحله هنقول له احنا هنلتزم باكل صحي وجبه واحده بس على الاقل. يعني التزم بالاكل الصحي في وجبه واحده يبقى فيها خضار. مش لازم الثلاث وجبات يكونوا صحيين. مش مشكله. تمام. يعني في الاول اول حاجه كده نقول اكل صحي في وجبه واحده بس على الاقل وكل يوم ناخد يا كوبايه زبادي يا كوبايه لبن بس اهم حاجه ما يبقوش محليين بالسكر. يعني حتى ولا عسل مثلا ولا عسل. اوكي ماشي عسل بس الناس بتحط مثلا مربى. يعني تمام. بلاش ده هنحط عسل. يعني اي حاجه صحيه او سكر طبيعي. ما هو في سكر فركتوز طبيعي. تمام. مفيش مشكله في ده. تمام. دي تاني مرحله يبقى انا عايزه اغسل سناني دي اول مرحله. تاني مرحله هعمل اكل صحي. ثالث مرحله هقول له ليه كل يوم حاجه واحده حلويات وكميه مقننه ما تبقاش كميه كبيره ويا ريت تبقى بعد الفطار او بعد الغداء. بلاش بالليل خالص دي علشان ما تتراكمش على تبقى سمنه وتبقى دهون وحاجات كده. احنا هناخدها يا بعد الفطار يا بعد الغداء. يختار حاجه واحده في اليوم وبعديها نغسل اسناننا او هنتمضمض على الاقل. تمام. ونمشي على التحدي ده لمده اسبوع. والله الطفل او الولد التزم بالاسبوع كله ليه مكافاه احنا محددينها من الاول. في اول الاسبوع احنا لو التزمنا بالتحدي ده خلاص هناخد المكافاه. صحيح. طبعا الام او الاب يا ريت يبقوا هما مع التحدي. يعني هم يبقوا مشاركين في التحدي هم كمان. هو طبعا هو الاطفال بتقلد. يعني طبعاً. انا لما الاقي الكبير بيعمل ده انا هعمل ده. الاقيه بيغسل سنانه بانتظام انا هعمل ده. فيا ريت زي ما حضرتك قلتي يعني زي التحديات كده ان احنا نعملها زي ايه مين زي مين نتسابق. يعني مين اللي هيغسل سنانه الاول مين هيعمل كذا. نخليها كانها لعبه. بالظبط. هتبقى منافسه والله جميله في البيت وروح جديده والولاد هيتشجعوا ويقول لك بابا وماما بيعملوا كده ويبتدوا يحكوا بقى زمايلهم واصحابهم وهتنتشر بالزبط. تبقى عاده صحيه جميله بالزبط. سليمه حلوه. بالظبط كده. بالظبط. يا ريت احنا عاملين كده ومسميها تحدي محاربي التسوس. ان احنا محاربين كل واحد منا على الدرع بتاعه وعايز يحارب التسوس على قد ما يقدر. حتى لو حد عنده تسوس في سنانه ده مش معناه ان خلاص بقى الدنيا خربت وخلاص كده. يعني اكل كل حاجه مش لازم اغسل سناني مش لازم ان انا اتمضمض ولا اي حاجه من دي. لا بننقذ ما يمكن انقاذه لان فعلا السنه دي غاليه جدا جدا على فكره على كل واحد. مش سهل ابدا ان انا ممكن اخلع سنه واخلع ضرس ويترمي ويبقى خلاص ما ينفعش ان هو يتصلح. فده طبعا. عزيز جدا علينا كلنا فلازم نحافظ عليه بشكل كبير قوي. طبعا. ده كمان التسوس بيتعكس لما ابتدي اغسل اسنان يعني ممكن يقف يتعالج. وكمان طب والله جميل جدا ان المعلومه دي اول مره اعرفها. يتعالج. لا يتعالج وممكن يقف. لا ان هو يقف ان هو يعني لا لو بدات بحاجات صحيه ان انا ممكن كل شويه اغسل سناني مثلا او متعوده ان انا اغسل سناني بعد كده او اتمضمض بعد كل اكله فممكن اوقف التسوس اللي موجود عندي. طبعا طبعا طبعا. ايوه حضرتك اشرتي كمان دكتور امنيه على اكله صحيه واحده تبقى في اليوم تبقى واحده بس مش الثلاث وجبات. قولي لي اكله صحيه تبقى متكامله كده ممكن الطفل او الشاب حتى لما يشوفها يقبل عليها وياكلها. الصبح ممكن في الفطار هنبتدي بعيش يكون فيه ردة على قد ما نقدر، يعني بلاش المخبوزات البيضة، لا ناخد عيش فيه ردة او طبعا كوبان لو اقدر، ويبقى معايا بيضة على قد بيضة وكوباية لبن، واحط بقى معايا خضار، فيه خضارات كتير ممكن احط بقى خيار واحط جزر واحط حتى ما اقطعهمش، انا هقطع بس شرايح صغيره لو انا ما بحبش امسك الحاجه تمام هقطعهم شرايح صغيره واحطهم. الجبنه القريش ممكن نعمل طرق كتير للجبنه القريش، والجبنه القريش دي ممتازه يعني ممكن معاها يعني بنحط عليها زيت زيتون، ممكن نحط عليها زعتر ونعناع نحط عليها حاجات كتيره جدا. الجبنه القريش دي يعني كلها فوائد تمام، يعني كلها فعلا فوائد وطعمها حلو، يعني ممكن تحطي عليها اطعوم كتيره او اطعمه كتيره تبقى مفيده وصحيه. نقطع عليها فلفل ممكن اخضر، فلفل الوان، خيار، صحيح، طماطم. لو انا عملت طبق للطفل وفيه او قلت له تعالى بقى هنزينه انا وانت ونعمل البيضه على شكل مش عارف ايه وهنحطها لك بشكل معين، الطفل فعلا نفسيته هتتغير وهيبتدي يحب بقى ان هو دي كانها لعبه، هو بيستمتع، هو بيشارك فيها كمان، هو بيشارك في اعدادها بالظبط. في الغدا نفس الحكايه، ليه ما نحببش الولاد في فكره السلطه؟ تعالى هنعمل سلطه او هنحط خضار. الاطفال كلها، ما انا ما فيش حد بشوفه غير لما يقول لي انا ما بحبش اكل سلطه. ايوه ليه؟ صحيح. انت جربتها؟ طب مامي عملتها لك بطريقه مختلفه او قالت تعالوا نجرب، تعالوا نطلع حاجات نشوف بتتعمل ازاي. وفي حاجات ممتازه وقنوات ممتازه كمان الاولاد ممكن يتابعوها هم يطلعوا منها الوصفه ويعملوها. افكار حلوه بتعمل طبعاً. افكار حلوه صحيح طبعا ده صحيح حقيقي. صحيح. احنا يعني بنشكرك جدا جدا دكتورة أمنية مجدي على كل النصائح الجميلة اللي حضرتك قلتيها، وخصوصا ان احنا فعلا الحاجات دي بنمر بيها مع اولادنا سواء حتى صغيرين او حتى كبار شباب. لكن المعلومات اللي حضرتك قلتيها كانت جميلة، ويمكن عايز اقول برضو حاجة، ان احيانا البعض متخيل والكبار كمان متخيلين ان المياه الغازية وهي ساقعة كده وهو بيشربها ان هي بتخفف من درجة الحرارة، عايز اقولهم مع الاسف هي بتزود من درجة حرارة جسمك وبتخليك تبقى حران اكتر وتبقى عطشان اكتر. خلي بالك المية يعني افضل بكتير بكتير من اي حاجة تانية او من مياه غازية. ده حقيقي. انا بشكرك جدا دكتوره امنيه مجدي، حضرتك مدرس ترميم الاسنان بالقصر العيني بجامعه القاهره، شكرا لك يا فندم. فين السنه دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا ارجوك سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا. اصلا انا بس مش حكيم اسنان. ايه امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في رموش العين. حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في رموش العين. أعرف هواهم ساكن فين، وأعرف دواهم يجي منين. قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد يأكل حاجة ساقعة. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرا لي اللي في قلبي واحكي. تقسيلي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه. بيخوف مين؟ بيخوفك انت. كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلب. يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واسأله علي في بالي. نستكمل برنامجكم من الناس للناس، وبنتكلم النهاردة عن يعني موسم الحج. بدأنا في شهر ذو القعدة، يعني بدأنا في مواسم الحج. وسعدنا أن ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد عبد العزيز، الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الطيران المدني ومراسل الإذاعة المصرية بالمطارات المصرية. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين يا فندم. عاوزين نتكلم عن الحج وعن رحلات الحج، ونقول متى تنطلق رحلات الحجاج في المطارات المصرية. هنبدأ الأول باستعدادات المطارات المصرية لموسم الحج هذا العام في مطار القاهرة ومطار برج العرب وأسوان وأسيوط وسوهاج. هذه المطارات الإقليمية ينطلق منها أيضا الحجاج في هذه الأماكن بحسب المحافظة. المطار القاهرة خلال أيام قليلة هي في مؤتمر أو اجتماع موسع لرئيس المطار مع الجهات المعنية في خدمة الحجاج والمحجاج المسافرين على مطار القاهرة تحديدا. هذه اللجنة بتضم الجمارك والشرطة والمرور وشركات الطيران الناقلة، سواء كان شركة الوطنية أو شركة سعودية أو طيران خاص، كل هؤلاء بتنقلهم رحلات إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك. طبعا إحنا أن في حاجة مهمة جدا، إن إحنا هنقول إن الشركة الوطنية للطيران بدأت في الاستعدادات أيضا وفي إعلان عن الفوج الأول للحجاج. يعني الفوج الأول للحجاج هو إن شاء الله إنه هيبدأ نقل الحجاج البيت الله الحرام من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي. الصالة الموسمية دي هتبقى مخصصة لسفر الحجاج للشركة الوطنية، وهناك أيضا صالات أخرى في مبنى ركاب رقم 2 و3 لسفر الحجاج على متن طائرات الشركات الطيران العربية والخاصة. هيبدأ بقى الجديد بقى إنه هيبدأ أولى أفواج الحجاج وانطلاق أولى رحلات الحجاج يوم 10 يونيو المقبل، اللي طبعا دعا على أن تبدأ رحلات العودة. ده طبعا هيبدأوا من مطار القاهرة يوم 10 يونيو، وهيبدأ 10 يونيو ده أول رحلة للحجاج إن شاء الله بإذن الله. من مطار القاهرة الأول، وبعد كده العودة هتبقى يوم 1 يوليو 2023 وهتستمر ليوم 13 يوليو. نعم. ده بالنسبة لسفر الحجاج اللي حضرتك أصبت بيه السؤال، متى تبدأ؟ ستبدأ يوم 10 يونيو القادم، وانطلاق أولى رحلات الحجاج إلى الأراضي المقدسة من الصالة الموسمية بمطار القاهرة للحجاج المسافرين على متن الطائرات المصرية والشركة الوطنية وشركات طيران أخرى من مبنى ركاب رقم 2 و3. أيضا هناك في تعليمات صادرة من سلطة الطيران المدني السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية. زي إيه مثلا؟ يعني أنت حضرتك معاك، بس هكمل الأول. الدخول ليه بقى خلال موسم الحج؟ يعني مش هيدخلوا خلال موسم الحج. طبعا ده بناء على هذه التعليمات، الشركة الوطنية للطيران أصدرت تعليمات إلى جميع شركات السياحة وكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول راكب أو ركاب بيحمل تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها. طبعا زي ما احنا عارفين في زيارات، واحد يقول زيارة شخصية، زيارة عائلية، مهرجانات مهمة، كل هذه حوالي سبع أو ثمان تأشيرات بتدخل السعودية، دي هتوقف العمل بها ابتداء من 30 مايو الحالي. هيبدأ عدم 30 مايو مش هيسمحوا لأي من هذه التأشيرات. اللي ليه بقى؟ لمدينتي جدة والمدينة المنورة، يعني المدينتين دول فقط. فقط. انت هتروح الرياض جرى شخصية الذبوح، هتروح اي مدينة تبوك القصيم كل هذه المطارات ينبع الطائف كل دي مطارات ايه بجوار بجوار مدينة وجدة. لكن طبعا هناك طبعا زي ما احنا عارفين انه هناك لجان على الطرق بتمنع دخول اي من الزيارات الشخصية لدخول يعني عدم سماح دخول اي راكب الى مطار جدة او المدينة المنورة لغير الحجاج، لغير الحجاج فقط. نعم ده من بداية 30 مايو. نعم. بتأشيرات مالية. التأشيرات الثانية أنت مثلاً معك تأشيرة سياحية أو شخصية أو عائلية تروح بقى تروح المدينة تروح قصدي عفواً ال ال ال القصيم أي مدينة أخرى في السعودية أي مدينة الرياض تروح كويس، بس برضو لو رحت هناك هتيجي تنطلق أو تيجي تسافر منها تدخل أي مواصلة وتدخل اللي جانها تمنعك برضو وتقول لك أنت ممنوع كده. ولذلك هناك في السعودية التنادي عملت تعليمات مشددة للمعتمرين اللي هم بيتخلفوا بيقعدوا لحد موسم الحج نعم. $50,000 وست شهور سك دي غرامة غرامة. فإحنا نعم. النهاردة لو احنا نقول ان احنا النهارده بعض شركات السياحه بتمد بتقول لهم هتعمل لكم عمره وتمدوا لحد شهر ايه لحد لما يدخل الحج لحد موسم الحج. كان فعلا زمان بيحصل كده فعلا ولا يا استاذ محمد؟ والسنه دي حصل، بس السنه دي بقى لما صدرت السعوديه وهددت شركات السياحه والوكلاء السياحه بدات الناس تخاف لان الغرامه كبيره. صحيح. يعني انت النهارده تدفع 50,000 ريال ونشوف بقى ريال بكام وهتدفع او 6 شهور، فكل دي طبعا هيدفع الشركه الناقله قصدي الشركه السياحه والراكب نفسه والحاج والمعتمد. وبالتالي تعذير برضه للناس اللي احنا هيقول لك ده فاضل 7 ايام على عدم على اغلاق البتاع وانا هدخل. طب هتدخل هناك لو قعدت للحج هتدفع الغرامه وهتطبق عليك الشغل. وبالتالي احنا نقدر نقول ايه كمان، نقدر نقول ان نرجع بقى تاني لاستعدادات المطار. احنا عندنا غرفة عمليات مركزية بتبقى موجودة برئاسة طبعا وزير الطيران، بيجتمع الاول بالجهات المسؤولة قبل مطار القاهرة، بيجتمع بالامن وبالشرطة والجهات والقطاعات الامن اللي موجودة في الوزارة وشركات الطيران الممثلين بتوعهم، وبيشوفوا ينسقوا ازاي يتم في مطارات. اما مطار القاهرة فبيتم طبعا التنسيق مع اللجان المختصة ازاي بقى في غرفة عمليات مركزية. غرفة عمليات دي بيبقى في واحد بيتم باتصال في مشكلة في الجمرك، في مشكلة في الجوازات، في مشكلة في شركة الطيران الناقلة، كل دي بتصب عند الايه الغرفة، الغرفة بتقوم بحل الايه المشكلة بتاعته فورا. تمام كويس كده ان فعلا ممكن يكون في جهات مسؤوله ان هي اللي ممكن تحل اي مشكله لو حصلت لاي حاج عاوز محتاج المساعده او التعاون فيه او بيسال عن شيء، يعني ان هو يقدر يلاقي المختص اللي يقدر يجاوب عليه. انا بشكرك جدا استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الطيران المدني، شكرا يا فندم، شكرا جزيلا على كل المعلومات القيمه دي. الف شكر. مكة وفيها جبال طلع على البيت المعمور، مكة وفيها جبال طلع على البيت المعمور، مكة وفيها ربنا يتقبل يا رب للجميع اللي رايحين يحجوا، وان شاء الله باذن الله نفسهم ان هم يروحوا يقوموا بهذه الشريعه الشعيره الجميله ديت، يا رب ربنا يتقبل منهم وان شاء الله يكونوا موجودين السنه القادمه باذن الله. كل الشكر للضيوف اللي كانوا معايا النهارده، وكل الشكر ايضا لمتابعينا النهارده من مستمعينا الاعزاء. شكرا ايضا لفريق العمل، رئيس التحرير احمد دياب، الاعداد شيرين لطفي، على هندسه الهواء رأفت موسى، كل الشكر ليه على اختياره للاغاني الجميله، وايضا كل الشكر للاخراج دكتور محمود محجوب. شكرا لكم، كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون.